أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما ضعيفا، ولولا رهطك

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا